أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن أحكام الحجر، وذكرنا بأن الحجر على نوعين: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ النفس، وحجر لحظ النفس. وقد مضى الحديث في الدرس السابق عن النوع الأول، وهو الحجر لحظ الغير، بمعنى أن يحجر على مال الشخص لأجل حظ غيره، بمعنى أن هناك من يطلبه أموالا، ودينه أكثر من ماله، دينه أكثر من ماله، يعني عنده مال لكنه لا يفي بالدين. ومضى الحديث والأحكام والمسائل والتفريعات في وقتها. اليوم المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بذكر أحكام النوع الثاني، وهو الحجر لحظ النفس. الحجر لحظ النفس. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوه، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى بيّن من الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم، وذكر ثلاثة، وهم السفيه والصغير والمجنون. السفيه والصغير والمجنون. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. فسر الشافعي رحمة الله عليه هذه الآية بقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني سفيها مال، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا وهو الصبي أو لا يستطيع أن يمل، قال هو المجنون. هكذا فسر الشافعي رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم. ومن الأدلة أيضا على مشروعية الحجر على هذا الجنس قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأيضا في قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجاء هنا ذكر السفيه وذكر اليتيم الصغير. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فدل هذا على أن هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم. ما معنى الحجر؟ قلنا المنع والتضييق، بمعنى يحجر على أموالهم وليس على ذواتهم. لا يفهم بعض الناس بأن الحجر على الذات كالسجن، لا، هذا في الحجر لحظ الغير في حالات معينة خاصة ودقيقة بعد مراحل مثل ما أشرنا إليها في الدرس السابق. أما هنا فالمقصود الحجر على أموالهم وتصرفاتهم، فهذه كلها هذه كلها أدلة تشير إلى الحجر على هؤلاء الثلاثة. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة ظاهرة، ذكرنا لكم بالأمس بأن الأموال محترمة في الشريعة، ولذلك أحد الضرورات الخمسة الواجب المحافظة عليها إيجادا أو عدما فيما يتعلق بقضية الأموال. ولذلك الضرورات الخمس هي الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفس، والحفاظ على العرض، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل. فبالنسبة لهؤلاء الثلاثة لو وضعت بأيديهم الأموال ماذا يفعلون بها؟ سيضيعونها جزما. لماذا؟ لأن ليس عندهم العقل الذي به يستطيعون استعمال هذه الأموال استعمالا صحيحا، فلو سلطوا على أموالهم لا أضاعوها، ولا كانوا هدفا وغرضا لأهل العرامة والختلة واللصوص والذين يبتزون أموال الناس، كانوا غرضا لهم بحيث أنهم يتسلطون عليهم فيغشونهم ويبتزون أموالهم. ولأجل هذا لما كان المجنون لا يستطيع التمييز بين الخير والشر والصحيح والفاسد وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال حجر على أمواله. كذلك الصبي الصغير الذي لا يستطيع أن يدير أمواله ولا أن يتدبر أموره أيضا حجر على ماله. وكذلك السفيه السفه الدنيوي السفه المالي، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك قال ويحجر على السفيه. من السفيه؟ السفيه هو المبذر للمال، هذا هو المذهب المبذر للمال. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن السفه يكون في الدين والمال، بمعنى إذا كان فاسقا فإنه يحجر عليه حتى ولو كان يقول إذا كان فاسقا فإنه يحجر عليه، فهو يجعل السفه في أمرين في الدين وفي المال، في الدين والمال. أما الدين فالفسق، قالوا إذا كان فاسقا يحجر عليه، لأن الفاسق في الغالب يستعمل أمواله في إيش؟ في الحرام، في الحرام، هكذا يقول. والسفه في المال التبذير، بمعنى لا يستطيع أو بمعنى أن يبذر أمواله، يبذر أمواله بشراء المحرمات أو بالإسراف فيها مثلا، هكذا قال. والمذهب على أن السفه يكون في أي شيء؟ في المال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فليس كل فاسق يكون سفيها سفه مال، تتفقون معي؟ ليس كل فاسق يكون سفيه سفه مال. بعض الفساق أفضل من بعض المتدينين في ضبط الأموال، أفضل من بعض المتدينين في ضبط الأموال، ولذلك ينبغي قصر السفه على المال، يقال عنده سفه مالي، سفه مالي. ضابط السفه المالي استخدامه في الحرام، عدم معرفته في أمور البيع والشراء والتجارة، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق كيف عدم فهمه لأمور الأموال وإدارتها، هذا يسمى سفيه. والصغير هو دون البلوغ، الصغير هو دون البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني احتلموا، بمعنى أصبحوا قادرين على الزواج. والمجنون الذي فقد عقله وهو غير مكلف، لكن الزكاة واجبة فيه في ماله كما مضى معنا في باب الزكاة. قال لحظهم، يعني لحظ أنفسهم، فالمال يحفظ لأجلهم، يحجر على مالهم لأجلهم. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. الآن بالنسبة لهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ أنفسهم، ولذلك لا تصح جميع تصرفاتهم، لا تصح جميع تصرفاتهم، ولا نمضي عقودهم، فلو عقد عقدا، سواء عقد بيع أو قرض أو أي عقد، سواء من عقود المعاوضة أو غيرها، فإن عقودهم إيش؟ باطلة غير صحيح، باطلة غير صحيح. استثنى العلماء أمرين بالنسبة للسفيه وبالنسبة للصغير، قالوا يعطون في مسألتين. الأول اليسير، اليسير يعني يعطى يشتري بماله مثلا درهم بدرهمين بخمس دراهم، هذا ما يمنع الصغير ولا السفيه. والثاني يعطى للاختبار قبل البلوغ بالنسبة للصغير، وقبل الرشد بالنسبة لماذا؟ للسفيه. وسيأتي تفصيله بإذن الله لماذا، حتى نختبرهم. متى نختبرهم؟ ولذلك قال جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، عفوا، قال جل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى. والمقصود بأنه يعطى الشيء اليسير، فلو ذهب إلى المتجر أعطيت 10 دراهم واشترى وباع مثلا، ما في بأس، اليسير هذا معفو عنه. وكذلك ما يتعلق بماذا؟ مسألة الاختبار، يقال خذ هذا المال ويختبر مثلا ويكرر عليه كما سيأتي. أما المجنون فلا يعطى، المجنون لا يعطى. لماذا؟ لأنه لا يفهم هذا المال ولا يعرف معناه، ولذلك سيقضي عليه. إذن الآن بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، لا يجوز لأحد أن يعاملهم بيعا وشراء ولا يعقد معهم عقودا. طيب، من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. رجل باع طفلا صغيرا سيارة وهو دون الرشد، باعه سيارة، ما حكم البيع؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الطفل فاقد الأهلية، يعني غير مؤهل لعقد البيع، ولذلك ليس له ذمة تلتزم البيع. هنا نقول له: ما دامت أن السيارة موجودة فلك أن تسترجعها وأن تأخذها، لأن البيع أصلا منعقد، البيع منعقد. طيب، طفل صغير جاء وطلب من رجل راشد بالغ، قال: عطني 10,000 ريال، فأعطاه إياه. هذا القرض أصلا لا يصح، يعني ابتداء مع هذا الطفل، فمن وجده أخذه ما دام أنه وجده بعينه. طيب، إن كان هذا الطفل أو هذا السفيه قد أتلف السيارة، أتلف السيارة، بالأمس باعه سيارة، بالأمس باعه سيارة، فسئل هذا الرجل: وين سيارتك؟ قال: بعتها. بعتها على من؟ قال: فلان. فلان عمره 9 سنوات أو 8 سنوات، كيف تبيعه؟ ما يصح، روح جيب سيارتك. راح وإذا السيارة مكسرة، حطمة، صار عليه حادث، ولا خربانة، ولا تلفانة، ولا محترقة. من الذي يضمن؟ ها؟ الطفل لا يضمن، والسفيه لا يضمن، والمجنون كذلك لا يضمن. إذن لم يضمنوا، لم يضمن. لماذا؟ لأنه هو الذي غرر بماله، هو الذي غرر بماله، وهو الذي سلط هؤلاء الذين ليس لهم أهلية في عقود البيع، سلطهم على ماله، ولذلك لا يضمن. أعطاه قرض 10,000 أو 1,000، فعلم بأنه لا يصح قرضه، فلما جاء قال: وين الفلوس؟ قال: صرفناها، راحت 10,000. قال: لا، لازم نحاسبك ونأخذ من أبيك أو منك، يصح ما يصح؟ خلاص يتحمل، لأنه هو الذي غرر بماله، وهو الذي غامر، وهو الذي سلط هؤلاء الذين ليس لديهم أهلية على ماله. قال: وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، يلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. هذه مسألة ثانية. إذا سلط العاقل الراشد البالغ هؤلاء السفهاء أو ضعاف العقول أو من ليس لديه أهلية، سلطهم على ماله فأتلفوه، فإنهم لا يضمنوا. أما هم إذا تسلطوا ابتداء على ماله، ابتداء هم قاموا فأتلفوا هذا المال، يعني رجل الآن جاره عنده ولد مجنون، جاره عنده ولد مجنون، فقام وكسر سيارة الجيران، يضمن ولا لا؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأن الإتلاف لا يسقط، وإن كان هو فاقد الأهلية فالإتلاف لا يسقط، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يسقط البدل، عفوا، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مع الإتلاف لا بد من الضمان، يثبت البدل يعني الضمان. فإذا أتلف المجنون أو الصبي أو السفيه ابتداء فإنه يضمن. لماذا؟ لأن لو قلنا بأنه لا يضمن أصبحت الأمور إيش؟ فوضى. كل واحد يجي الآن يطلق ابنه المجنون أو الصغير أو السفيه ويكسر في أموال الناس وفي ممتلكات الناس، تصبح الدنيا فوضى. لكن لما يعلم الأب بأن هذا المجنون الذي في البيت إذا خرب شيء فإنه يضمن، أو ابنه الصغير يضمن، فإنه إيش؟ سيربيه ويحافظ عليه ويمنعه من إيذاء الناس أو من إتلاف ممتلكات الناس، ويحذره ويلقنه ويخوفه ويرهبه ويبين له خطورة هذا الأمر فيجتهد عليه. أما إذا علم الناس بأن لا أحد يضمن، لا أحد يضمن، فإن هذا سيقود إلى فوضى، والشريعة لا تدعو إلى ذلك أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن ويلزمهم أرش الجناية. أرش الجناية ما هو الأرش؟ تقدير العين هذه معيبة وسليمة، فالفارق بينهما هو الأرش. الفارق بين كونها سليمة وكونها معيبة هذا هو الأرش. فإذا جنى الصبي أو المجنون فإن هذه الجناية تقدر، أرش الجناية. قال: وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وهذا احتراز، فإذا دفعه إليهم فإنهم لا يضمنوا، أما إذا لم يدفعه وإنما اعتدوا ابتداء فإنهم يضمنون، فإنهم يضمن، يضمن الصغير والسفيه وكذلك المجنون يضمنون، وذلك للحفاظ على المال الذي هو أحد مقاصد الخلق. نعم. قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه، والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر. بارك. قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبوله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنونا ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. الآن بدأ يذكر أحكام البلوغ، أو يذكر كيف، أو يذكر متى يبلغ الإنسان، متى يبلغ الإنسان. والبحث في صفات البلوغ في باب الحجر هو الأنسب، ولذلك الفقهاء يكثرون البحث والتفريع في باب الحجر أكثر من غيره، يعني يذكرون في باب الصلوات مثلا، لكن هنا أنسب. قال: وإن تم لصغير 15 سنة، بمعنى أن علامات البلوغ 5، 2 متفق عليها و3 محل خلاف. أما المتفق عليها فأولا الاحتلام، وهو فضخ الماء يعني المني في حال اليقظة أو المنام، والثاني الحيض، هذا محل إجماع. قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد الاحتلام. ويقول جل وعلا أيضا قبل ذلك: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ البالغون. أصبح الآن إذا بلغ الحلم أصبح بالغا، ولذلك لا يدخل على أهله في غير الأوقات الثلاث. المقصود بأن فضخ الماء، نزول المني، بإجماع العلماء على أنه علامة من علامات البلوغ. وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة الحائض بأن إذا أرادت الصلاة بأن تحتجب. فيروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا حاضت المرأة فلا تصلي إلا بخمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونزول الحيض علامة على البلوغ. بقي عندنا ثلاثة علامات. الأولى السن، والثانية نبات الشعر الخشن حول القبل، والثالثة الحبل، الحمل يعني، الحمل بالنسبة للمرأة. هذه محل خلاف عند أهل العلم. نبدأ الآن بالسن. قال: وإن تم لصغير 15 سنة يعني فقد بلغ، والمعنى زال عنه إيش؟ الحجر، مع شرط آخر وهو الرشد، وهو الرشد كما سيأتي. وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية على أن بلوغ الذكر أو الأنثى هذا السن، على أن بلوغ الذكر أو الأنثى هذا السن أنه علامة على ماذا؟ على البلوغ. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، جاء في لفظ: فلم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وفي لفظ: فرآني قد بلغت. والمعنى بأن هذا السن علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. وهذا الحديث نص في أن سن 15 علامة على البلوغ. هذا قول من مذهب من حنابلة والشافعية. طبعا المالكية والحنفية اختلفوا في ذلك، فذهبوا إلى أن سن البلوغ، بعضهم يذهب إلى أنه 17، بعضهم 18، بعضهم 18، ولهم أدلة في ذلك. والمقصود بأن هذا القول هو الصواب، أنه إذا بلغ سن هذا السن فقد بلغ. وهل العبرة بالطعن بسن 15 أو الطعن في سنة السنة 16؟ هذا خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا طعن في 15 يعني في بداية سن 15 فقد بلغ، فيزول عنه الحجر. قالوا: لأنه يصح أن يقال هذا عمره 15 سنة. والصواب القول الثاني، هذا هو الصواب، بأنه إذا أكمل 15 يكون قد بلغ، إذا أكمل 15 يكون قد بلغ. وإن تم لصغير 15 سنة إذا زال عنه الحجر، مع شرط آخر سيأتي وهو الرشد. قال: أو نبت حول قبوله شعر خشن، أو نبت حول قبوله شعر خشن، خرج إيش؟ الشعر غير الخشن، ويسمى الزغب، وهو الشعر الخفيف الأصفر الذي يكون حول القبل. هذا لا يكون علامة على البلوغ، لا يكون علامة على البلوغ. جماهير العلماء، وهو المذهب قول المالكية والشافعية، على أن الشعر الخشن علامة على البلوغ، أما الشعر الخفيف فلا. خالف في ذلك الحنفية، فذهبوا إلى أن الشعر الخشن حول القبل لا يدل على البلوغ، فهو كباقي شعر البدن. قالوا: مثل شعر الشارب واللحية والإبط، قالوا هذا لا يدل على علامة البلوغ. والصواب قول الجمهور. والدليل على ذلك حديث عطي القرظي رضي الله عنه في قصة غزوة بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيهم من سعد بن معاذ، فقال سعد بن معاذ: أرى أن تقتل مقاتلتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني 7 سماوات. قال عطية القرظي: فكان يكشف عن أزورهم، فمن أنبت قتل، وكنت ممن لم ينبت. فكل من أنبت دلالة على ماذا؟ على البلوغ. فكانوا يكشفون المآزر، يكشفون المآزر، المؤتزر، يعني يكشفون عورات الأولاد، فإذا بلغ كان من المقاتلة. وعطي القرظي رضي الله عنه من الصحابة الأجلة، قال: لم أكن قد أنبت، ولذلك أطلق سراحه رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. ولو كان شعر الإبط، وإن كان يذهب إليه بعض الفقهاء، وهذا الذي ينكره طبعا الحنفية، يقولون هما سواء، جميع شعر البدن سواء، لو كان شعر الإبط علامة لا اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إليه، لأن النظر إلى العورة محرم، وأجيز لمثل هذا الأمر للضرورة. ولذلك تعين أن يكون الشعر النابت حول القبل علامة، لأن فيه كشف عورة، علامة على البلوغ. قال: أو نبت حول قبله شعر خشن يخرج. قلنا الشعر الناعم الخفيف الذي يسمى الزغب، هذا لا يدل على البلوغ. كذلك شعر، هناك شعر اللحية، لو مثلا نبتت لحية للصغير ولم ينبت له شعر خشن حول القبل فلا يعد بالغا، أو شعر الشارب، أو الشعر النازل من أعلى العارضين، من أعلى العارضين يظهر شعر ينزل إلى منطقة اللحية، هذا كله ليس علامة على البلوغ. قال: أو أنزل، أنزل يعني أنزل المني، أنزل المني، فإذا أنزل المني فقد بلغ. قل جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وبلوغ النكاح يكون بفضخ الماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت الماء. وأيضا سألت إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل على المرأة إذا رأت الماء من غسل؟ فغطت عائشة وجهها وقالت: فضحت النساء. فقال: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. والمقصود بأن الإنزال سواء كان في اليقظة أو في المنام علامة من علامات البلوغ، ولذلك من احتلم جرى عليه القلم، فيؤمر بالعبادات والتكاليف أمرا يحاسب عليه، يحاسب عليه. قال: أو عقل مجنون، أو عقل مجنون يعني رجع إليه عقله، عقل مجنون يعني رجع إليه عقله. ورشد، ورشد يعني رشد بماذا؟ في التصرف في المال، في التصرف في المال، بمعنى أنه إذا تم لصغير 15 سنة، أو نبت حول شعره، حول قبوله شعر خشن، أو أنزل، فإنه إيش يكون على ماذا؟ يكون ماذا؟ قد بلغ، قد بلغ. يفك الحجر عنه؟ ها؟ لا، إلا بوصف آخر، ما هو؟ الرشد في المال، وسيأتي كيفية اختباره في الرشد. أو عقل مجنون، عقل مجنون، فإذا عقل المجنون فإنه لا بد من الوصف الثاني وهو الرشد، فلا يعطى المال، يبقى محجورا عليه حتى يختبر. وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى. أو رشد سفيه، أو رشد سفيه، لأن السفيه قد يكون بالغ، بل هو البالغ. إذا قلنا السفيه هنا في هذا السياق فالمقصود به البالغ الذي ليس له تدبير في ماله، ما يستطيع أن يدبر، يبذر في المال. فإذا رشد السفيه زال الحجر عنهم، زال الحجر عنهم. قال: زال حجرهم بلا قضاء، يعني بلا قاضي، يعني من دون اللجوء إلى حاكم وقاضي، يزول الحجر مباشرة، بمعنى يقوم الولي أو الوصي فيعطيه المال، يعطيه المال بهذه الصفات. بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون يفك الحجر عنهما بشرطين. الأول البلوغ بالنسبة للصغير والرشد، وبالنسبة للمجنون العقل والرشد. فإذا عقل المجنون ورشد أعطي فك عنه الحجر، وإذا بلغ الصغير ورشد فك عنه الحجر. وأما السفيه فيفك عنه الحجر بشرط واحد وهو الرشد. قال: زال حجرهم بلا قضاء، يعني لا يحتاج اللجوء إلى القاضي، لا يحتاج اللجوء إلى القاضي. هنا مسألة قبل أن أنتقل، ذكرنا لكم بأن تصرفات المحجور عليه لحظ الغير تكون في أي شيء؟ أحسنت، في العين، في الأموال. أما الذمم لا يحجر عليه في الأمور التي في الذمة، تذكرون هذا ولا لا؟ طيب، رجل الآن محجور عليه لحظ الغير، زين، محجور عليه، وضع اليد على ماله، ممنوع يتصرف. فجاءه رجل قال: اشتري مني سيارة في الذمة بالدين، يجوز؟ يصح. لماذا؟ طيب، هل البائع الجديد هذا يكون مع الغرمة؟ لا، ما يكون، إنما إيش؟ يوفى بعد فك الحجر عنه، يعني بمعنى لا يجوز له أن يطالب في فترة الحجر. طيب، بالنسبة لمن كان الحجر عليه لحظ نفسه فإنه ممنوع من، فإنه يشمل الحجر على أمواله وعلى ذمته، كما ذكرنا يعني قبل قليل ذكرنا الأموال حتى على الذمة. فليس للمجنون ولا للصغير الذي لم يبلغ ولم يرشد ولا للسفيه أن يعقد في الذمة شيئا من العقود، واضح؟ إذن يختلف المحجور عليه لحظ نفسه عن المحجور عليه لحظ الغير في قضية التصرفات في أي شيء؟ في مسألة الذمة. في مسألة الذمة المحجور عليه لحظ الغير يجوز له أن يتصرف في الذمة بيعا وشراء وقرضا وهبة ووقفا عطية، لكن هذا ما ينفذ إلا بعد فك الحجر. أما المحجور عليه لحظ نفسه فإنه لا يتصرف لا في الأعيان الأموال ولا في الذمم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفك قبل شروطه. ولا ينفك يعني الحجر، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، ذكرنا هذا، وهذا بالإجماع. تزيد الجارية يعني البنت، مقصود بالجارية الأنثى، في البلوغ بالحيض. وإن حملت حكم ببلوغها، وإن حملت، هذه العلامة الخامسة من علامات البلوغ. قالوا الحمل علامة من علامات البلوغ، لكن هل الحمل بذاته بلوغ أو علامة على البلوغ أو هو في معنى البلوغ؟ يعني هذه مسائل لأهل العلم كلام فيها طويل. المقصود بأن الحمل قالوا بأنه علامة من علامات البلوغ، وهذا ليس محل إجماع وإنما خلاف المذهب على أن الحمل علامة من علامات البلوغ. فإذا حملت دل على أنها بالغ، إذا حملت دل على بلوغها. قال: ولا ينفك قبل شروطه، لا ينفك الحجر قبل شروطه. ذكرنا لكم الشروط، من يعيد الشروط؟ تفضل. أحسنت، الصغير إذا بلغ ورشد، المجنون إذا عقل ورشد، إذا رشد. إذن ولا ينفق قبل شروطه. ذكرت لكم بأنه قد يتصرف المحجور عليه لحظ نفسه بشيئين اثنين، قبل شوي ذكرتها لكم، ما هما؟ ما لنا 10 دقائق أو أقل بعد، ها نبي وجيه جديدة أبو سعود. أحسنت، اليسير من الأموال وما يعطى للاختبار، يختبر، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. قال: والرشد الصلاح في المال. الرشد الصلاح في المال، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن الرشد في المال وفي الدين، في المال والدين، ولذلك إذا كان فاسقا يقول هذا يبقى الحجر عليه، إذا كان فاسقا يبقى الحجر عليه، لأن الفاسق يرتكب المحرمات. والصواب كما ذكرت لكم المذهب، قد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسر آية الحجر بأنها في المال، في أمور المال وليس في الدين، وليس في الدين. والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف، الآن ذكر الضابط، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يعني يعطى هذا الصبي الذي بلغ، يعطى مال، يقال خذ هذا المال. العلماء يقولون ينظر فيه أيضا إلى حرفة أهل هذا الصبي، وكل بحسبه، فأبناء الأغنياء يختلفون عن أبناء الفقراء، وأصحاب الزراعة يختلفون عن أصحاب الصناعة، ولذلك يعطى في الحرفة التي عليها أهله، في الحرفة التي عليها أهله. ولذلك قال يعطى مال ويقال تصرف، اشتري، اشتري مرارا، يعني لا يكفي مرة واحدة، لا يكفي مرة واحدة، لأن أحيانا بعض الذين عندهم رشد قد يغبنون، يدخل السوق لأول مرة يغبن، يغبن ما عنده خلفية ولا عنده دراية، فيعطى، يقال خذ هذا 1000 درهم وروح اتجر به، مثلا هو من أهل الزراعة، يشتغل في الشعير، يشتغل في التبن، يشتغل في الخضروات، يشتغل في كذا، يقال اتجر به. أو مثلا أهله أهل يسمونهم الإلكترونيات، مثلا تقانات، يقول خذ هذا المال واشتغل في الجوالات مثلا، وشاف يعطى المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إن غبن غبنا يسيرا فإن هذا لا يضر على رشده، أما إذا غبن غبنا كبيرا وكثيرا فإنه يضر، إنه يضر، يعني يعطي 4 مرات ويجي خسران مفلس، هذا يدل على ماذا؟ على سفهه، ما زال لم يرشد بعد، وإن بلغ، وإن بلغ ما رشد بعد. وهكذا كذلك مثلا يعطى اللي حرفة أهله مثلا في التجارة، يقال خذ هذه واشتغل في كذا، ويعطى أكثر من مرة، فإن غبن يسيرا فلا يضر، وأما إذا غبن غبنا كبيرا فإنه يضر. قال: بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في ماله، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. يعني هذه علامات الرشد: أولا أن يتصرف مرارا فلا يغبن إلا غبنا يسيرا، فإن هذا علامة على ماذا؟ على الرشد. وكذلك لا يستعمل هذا المال في الحرام، يشتري خمر، مخدرات، أو يشتري تماثيل وصور مثلا، أو شيء من المحرمات، فإن هذا علامة على أنه لم يرشد بعد. أو في غير فائدة، يشتري أشياء لا فائدة من ورائها، يعني مجرد إسراف، مجرد تبذير، أشياء لا قيمة لها، يأتي بأشياء لا قيمة لها، مثل ما يحصل الآن عند كثير من الأولاد، عندهم هذا السفه المالي، يشتري أشياء لا قيمة لها، يستعملها مرة ثم يرميها، هذا علامة على ماذا؟ على السفه وعدم الرشد. قال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ولا يدفع إليه، يعني المال ما زال المال محجورا عليه، حتى يختبر قبل بلوغه، قبل بلوغه، لأن الله جل وعلا يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيكون الاختبار قبل البلوغ بيسير، يكون الاختبار قبل البلوغ بيسير، قبل البلوغ بيسير، يعطى ويقال له افعل كذا أو سو كذا أو تصرف في هذا المال قبل بلوغه بما يليق به. ذكرت لكم قبل قليل ما يليق به، المقصود بماذا؟ حرفة هذا الإنسان أو أهل هذا الإنسان، حرفتهم زراعة، صناعة، تقنيات أو تقانات أو مثلا شيء في البحر في بيع الأسماك، أو مثلا في يعني كل على حسب حرفته وما يليق به. أصحاب التجار الذين هم أولاد التجار يعطون على حسب الحال، يعني ما تقول لابن التاجر تريد أن بلغ الوصي عليه، بلغ مثلا ابن تاجر أو إنسان أبوه غني تعطي أشياء للسوقة مثلا، أبناء السوقة أهل السوق مثلا، ما يمكن لأنه قد يخسر بهذا، إنما تعطيه بما يليق بحاله. كذلك الصغير ما تعطيه، أو من كانت حرفته دونية أو وضيعة حرفة أهله ما تعطيه مثلا مثل ما يعطى لأصحاب الحرف الشريف. نعم. قال: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. نعم. قال: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. هذه ترتيب الولاية على هؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم. أولا الأب قالوا لأنه أكثر شفقة، فالأب يمحض النصيحة ولديه من الشفقة التي يستطيع الحفظ على مال هذا المحجور عليه لحظ نفسه. فإذا كان عند صبي مال فإن والده هو الوصي وهو الولي على ماله، فإن لم يوجد فالوصي، يعني يكون الوصي من قبل الأب. فإن لم يوجد فالحاكم يعني القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له، القاضي، والقاضي لديه سلطة وقوة يستطيع حماية مال هؤلاء المحجور عليهم لضعف عقولهم. هذا هو المذهب وهو القول الأول. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبعض العلماء من أهل التحقيق، أن الولاية تكون لسائر العصبة، حتى الأم يرون بأن لها ولاية إذا رأى القاضي ذلك، بمعنى أن الأب إذا لم يكن موجودا ينتقل إلى الجد مثلا، وينتقل إلى الأخ وإلى العم وابن العم مثلا، وهذا هو الصواب. والأمر راجع فيه إلى المصلحة، راجع فيه إلى المصلحة، حتى الأم لها أن تكون ولية على مال الصغير، لها ذلك. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تتجر بأموال أبناء محمد بن أبي بكر، وقيل بأموال عبد الرحمن بن أبي بكر، بأموال أولاد عبد الرحمن أيتام في حجرها، فكانت تتجر بذلك، وكانت ترسل الأموال للتجار يتجرون بها وتبضعون بالبحر، فكان رضي الله عنها قائمة على أموال هؤلاء. وهذا هو الصواب، الصواب أن الولاية لسائر العصبة، حتى الأم فيما يظهر أن لها الولاية على مال هؤلاء الذين لا يستطيع المحجور عليهم لحظ أنفسهم، الصغير والمجنون والسفيه. هذا هو الصواب. إذن ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، صرفون في أموالهم، ولأن الأم أحد الوالدين، الأم أحد الوالدين، فلديها من الشفقة على ابنها مثل الأب سواء بسواء، بل قد تكون شفقتها أكثر. ودعوى بأن المرأة لا تستطيع تدبير المال وإدارته دعوى فارغة، بل كثير من النساء قد يكون عندها من الذكاء والفطنة والخبرة في إدارة الأموال أكثر من الرجل، يعني المشاهد دليل على ذلك. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجانا. ولا يتصرف لأحدهم يعني لهؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه وليه إلا بالأحظ، بمعنى يتصرف له في ماله بالأحظ ويتجر له مجانا. يتصرف له بالأحظ يعني كل ما فيه مصلحة لهذا المحجور عليه فللولي أن يتصرف في ذلك. مثل ماذا؟ شراء الثياب، شراء الطعام، إسكانه في بيت يليق به مثلا، شراء الأشياء مثل وسيلة النقل، قد يحتاج مثلا السفيه سفى مالي وسيلة نقل لأنه عنده مثلا عمل ودوام فيحتاج إلى يشتري له، ما دام أن هذه في مصلحة المحجور عليه، في مصلحة المحجور عليه، كذلك يشتري له الأدوية. يتصرف له في المال بما فيه مصلحة لهذا المحجور عليه، حتى شراء اللعب، لعب الأطفال للصغير، لأنه جرت العادة بأن الصغار يحبون اللعب بهذه اللعب، لعب الأطفال، وقد كانت اللعب هذه معروفة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها كانت تلعب مع البنات، كانت تصنع فرسا له أجنحة، فيدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الأجنحة، فتقول أما علمت أن خيل سليمان كانت لها أجنحة. وكذلك الحديث في حديث العاشورة، الحديث كانوا يصومون، قال ويصومون صبيانهم حتى إذا بكوا يعني يريدون الطعام يلهونهم بالعهن، وهو اللعب من الصوف، فكانت معروفة وجرت العادة بأن الأطفال يشترى لهم اللعب. فإذا كان هذا الطفل محجورا عليه فإن الأحظ أيضا له بأن يشتري له شيء من هذه اللعب، وهذا لا يعد من الإسراف لكن بما يليق به، ويشتري له بحيث أنه لا يبالغ في الشراء. قال ويتجر له مجانا، لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدق، وقد اتجرت عائشة بأموال أولاد أخيها. فيتجر له مجانا، ما معنى مجانا؟ ها؟ بلا مقابل. لماذا؟ لأنه وصي عليه، فإذا قلنا بمقابل زال هنا وصف الشفقة والعطف، وزال وصف الحماية والرعاية لهذا المحجور عليه، فيكون شريكا له، يدخل في هذا يكون شريكا له مشاركا له. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من بيت المال منزلة ولي اليتيم. عمر رضي الله عنه يقول أنزلت نفسي من مال المسلمين يعني بيت المال مثل الولي اليتيم. اليتيم يفعل ما فيه مصلحة لهذا اليتيم لأنه محجور عليه لحظ نفسه، ولا يأخذ شيء، لا يأخذ مقابل، يعني لا يشاركه في هذه التجارة. قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، بجزء من الربح، يعني لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم مضاربة، هذا هو المذهب. القول الثاني إلى أنه لا يجوز أن يدفع له ماله مضاربة. لماذا؟ قالوا لأن فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، فقد تخسر شركة المضاربة هذه، وهنا يقضي على مال اليتيم. حتى إن بعض الفقهاء نهى في زمانه، نهى قال لا تضاربوا في أموال اليتامى فإن الزمان زمان فساد، هكذا كان يفتون. والصواب أنه ينظر إلى الحال، فإن كان الزمان زمان صلاح والناس في عافية والعادة جارية بأن شركات المضاربة تربح في الغالب، فإن له أن يتجر بماله، بمعنى أن يضارب بماله بجزء من ماله، يضارب بماله بجزء من الربح. أما إذا كان الزمان زمان فساد وشر، أو مثلا حصلت خسائر كثيرة ومرت أزمات اقتصادية على الناس، فإنه لا يجوز له أن يضارب بمال هذا اليتيم ولو بشيء من الجزء، يعني ولو بشيء من الربح، ذلك لأنه خاطر بهذا المال. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. هذه مسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف طويل. هل ولي اليتيم له أن يأكل من مال اليتيم أو أن يأخذ شيء؟ فيها ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل هو الصواب، لقول الله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والحاجة داعية إلى أن يأخذ ولي اليتيم شيء من هذا المال، لأنك الآن أنت لو جئت بوكيل آخر ووليته إدارة هذا المال لا يكون أبدا إلا بمقابل، فلا يرضى أحد أن يقوم على إدارة مال وإلى إشغال وقته بتنمية هذا المال من دون مقابل، هكذا جرت العادة. ولذلك ولي اليتيم يعطى، لكن يعطى الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إذن ويأكل الولي الفقير، أما الغني فليستعف، قل جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعف. فإذا كان الإنسان غني، ولي اليتيم أو ولي المحجور عليهم، إن كان غنيا فما في داعي إلى الأكل، يستعفف. وأما إن كان فقيرا فليأكل إيش؟ بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعارف عليه الناس بأن يأكل القدر الفلاني، يأكل القدر الفلاني. ولذلك من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله جل وعلا. من استغنى أغناه الله، الأفضل أنه حتى لو كان فقيرا لا يأكل، لكن إن أراد له ذلك، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من مال موليه الأقل من كفايته. الأقل من كفايته، يأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته. بمعنى أنه لو قال مثلا الآن ممكن يأكل ما قيمته 15 درهم، وممكن يأكل ما قيمته 10 دراهم، يأكل ماذا؟ ما قيمته 10 دراهم، لأن هذا هو الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. هذا الولي عم اليتيم هذا قال: يا جماعة الخير، أنا أموال اليتيم كثيرة وثقيلة علي، وأنا الآن أصرف وقت طويل جدا في إدارتها، لا بد من أجرة، له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن لا بد أن يعطى الأقل من الأجرة. قال: من كفايته أو أجرته مجانا، بمعنى أنه إذا طلب، وهذا هو القول الصحيح، إذا طلب أجرة فإنه يعطى الأقل، يعطى الأقل. يعني مثلا لو قيل: والله الآن جاء شخص ليدير هذه الأموال، قال: أنا آخذ شهريا 1500، وهناك من يأخذ 1000 درهم، يعطى الأقل، يعطى 1000 درهم. وهذا هو الذي يتفق مع أصول الشريعة ومع نصوص الشريعة وقواعد الشريعة. والآية هذه أصل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أصل هذه تنسحب إلى أخذ الأجرة على إدارة أموال هذا المحجور عليه لحظ نفسه. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. الآن بعد فك الحجر، إذا حصل أن المال نقص هذا أو زاد، فإن القول قول الولي وقول القاضي، قول الحاكم يعني القاضي، بعد فك الحجر في النفقة. يعني رجل الآن مثلا كان وليا على محجور عليه لحظ نفسه، والمال الذي كان عنده أول الحجر 100,000، فلما فك الحجر عنه فإذا بالمال 90,000، فيقال: وين 10,000؟ يقول: هذه نفقة، هذه نفقة عليه. القول قول من؟ قول الولي. لماذا؟ لأنه مؤتمن أمين. والعادة جارية بأن الإنسان يأخذ، بأن الإنسان ينفق عليه، هذا أكل وشرب، غدا وعشاء وفطور، ملابس، أشياء يعني يحتاجها مثلا المحجور عليه. قال: والضرورة، ادعى الضرورة. كيف الضرورة؟ قال والله هذا عنده بيت، أو مثلا نقول عنده أسهم، عنده أسهم فاجتاحت السوق خسائر، عند أسهم قيمتها 100,000 واجتاحت السوق خسائر، فاضطر الولي إلى أن يبيع الأسهم بخمسين ألف. أيهما أولى، البقاء على بعض المال أو إذهاب المال؟ أو ذهاب المال، بعض المال. فهنا قالوا وين الخمسين ألف؟ نحن الآن مسجل عليك 100,000. قال والله بعت أسهم خطيرة جدا، نزلت وهبطت هبوط خطير، ولذلك أنا اضطريت إلى بيعها. القول قول من؟ قول الولي، قول الولي. أو مثلا يقول سيارة عنده، والسيارة إذا كثرت أعطالها وكثرت يعني دائما تتعطل، وباعها بخسارة، باعها بخسارة. فالقول قول الولي لأنه أمين. قال والغبطة، ما معنى الغبطة؟ الغبطة هو أن يعرض له بيع بثمن عالي، فيستثمر هذه الحالة فيبيع عينا من الأعيان. يعني الآن المحجور عليه هذا لحظ نفسه عنده أرض عقار، هذه الأرض تسوى إيش؟ 100,000. فجاءت فترة ارتفاع عقار، ارتفع العقار وصل الضعف 200,000، فقام الولي فباعها 200,000. فلما فك عنه الحجر قال وين أرضي؟ قال بعتها. كيف تبيعها؟ قال بعتها 200,000، جبت لك زيادة. هذه يسمى الغبطة، الغبطة. ولذلك بعض الناس قد لا يرضى، يقول لك لا، العقار أنا ما أبغى أبيعه مثلا. كيف تبيع البيت وحتى لو كان قيمة مضاعف، أو الأرض أو السيارة مثلا؟ فما يرضى. ولذلك القول قول الولي لأنه مؤتمن. بعض العلماء يذهب إلى أن القول قول من؟ المحجور عليه إذا فك عنه الحجر، فك عنه الحجر. وهناك من العلماء يفرقون، قالوا إن أشهد فالقول قوله، وإن لم يشهد فالقول قول المحجور عليه بعد فك الحجر عنه. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأشهدوا عليه، فأوجب الله جل وعلا الإشهاد على دفع الأموال، فإذا دفعتم إليهم أموال فأشهدوا عليه. فإذا لم يشهد فالقول قول المحجور عليه بعد ذك الحجران، وأما إذا أشهد فالقول قوله. الذي يظهر بأن القول قول الولي ولو لم يشهد، لأن الإشهاد ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، كما هو قول جماهير أهل العلم، إلا إذا وجدت قرينة تدل على خيانة الولي، على خيانة الولي أو على تفريطه أو على تعديه مثلا، فإن القول قول المحجور عليه. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بمعنى أن الولي يقلب أموال اليتيم ويحرص على أن يتجر بها وعلى أن ينميها بالطرق السليمة، لأن الله تعالى ما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالأحسن، قال بالتي هي أحسن. ولذلك الولي كباقي التجار وكباقي البشر يجتهدون في قضية تنمية أموال هؤلاء المحجور عليه، ويبذلون الوسائل في ذلك. إذن ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة ودفع المال، ودفع المال. حتى دفع المال فإن القول قوله الولي وقول القاضي. قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستداعه وأرش دنايته وقيمة متلفه. وما استدان العبد، ما معنى استدان؟ اقترض يعني. هل العبد يملك؟ السؤال مر معنا، هل العبد يملك؟ الجواب لا يملك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذن العبد وما يملك لمن؟ لسيده. طيب هذا العبد قام فاقترض، راح العبد إلى فلان قال أعطني 100,000، أخذ 100,000 قرض، من الذي يضمن؟ قلنا لكم في أول الدرس قلنا بأن الحجر أنواع، منها طبعا ذكرنا 5 أنواع: حجر المريض مرض موت، حجر المرتد، حجر من؟ ها؟ الراهن، والحجر على في الرهن، وذكرنا لكم حجر الحجر على من؟ على العبد. لماذا؟ لمصلحة سيده. فالعبد محجور عليه من حيث التصرفات المالية لمصلحة من؟ لمصلحة السيد. الآن قام هذا العبد فقال له سيده روح لفلان وقل أريد 100,000. العبد يريد يتزوج، العبد يريد الزواج، ما عنده شيء، فقال روح قل لفلان أعطيك 100,000. فذهب إليه وقال أعطني 100,000، من الذي يضمن؟ السيد. لماذا؟ ها؟ لأن أذن له. طيب إن لم يأذن له راح العبد من عند راسه واقترض 100,000 من دون إذن سيده، من الذي يضمن؟ لا العبد، العبد ليس له ذمة، ليس له ذمة، يعني بمعنى ليس هو قابل للبيع والشراء، عقوده ما تنعقد على القول الصحيح. ها؟ لا لازم تفريق. إذن إن أذن له فالضمان على سيده، وإن لم يأذن له ففي رقبة العبد، ففي رقبة العبد، هي تكون في رقبة العبد. لماذا؟ لأن العبد مال، العبد يتجاذبه أمران مالية وآدمية، مالية وآدمية. بالنسبة للتصرفات المالية هذه تكون جميع هذه الأشياء في رقبته. إيش معنى في رقبته؟ في رقبته يعني هنا؟ ها؟ ها؟ ما عنده ذمة، في قيمته، مقصود قيمته، في رقبة يعني قيمته، قيمة العبد كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. مثل استيداعه، إذا أودع العبد وديعة ثم أتلفها بتعد أو تفريط فالوديعة تكون في أي شيء؟ في رقبة العبد. طيب بالنسبة لأرش الجناية، جنى العبد جناية، ها؟ جنى العبد جناية توجب مالا، فالأرش الجناية هذا في وين؟ في رقبة العبد. وذكرنا لكم كيف يقيم العبد صحيحا، وكيف يقيم المجني عليه، وكذلك العبد أيضا. وقيمة متلفه، قيمة المتلفات هذه أيضا، إذا أتلف العبد شيئا له قيمة فإنه يكون في ماذا؟ في رقبته. طيب الآن إذا قلنا بأن إن لم يأذن سيده فإنه يكون في رقبة العبد، في رقبة العبد، ما معنى في رقبة العبد؟ قال الفقهاء بأنه يقال للسيد أنت مخير بين 3 أشياء: الأمر الأول أن تقوم فتدفع هذا المال حتى تبقى على مالك الآخر وهو العبد، الثاني أن تسلم العبد لمن؟ لصاحب المال. طيب المسألة تحتاج تفصيل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. نرجع إلى المسألة، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، هذه المسألة الأولى عرفناها، وإلا يعني إن لم يأذن له ففي رقبته، يعني في قيمة العبد. وقلت لكم بأن سيده مخير بين 3 أشياء: الأولى أن يدفع قيمة هذا القرض مثلا، أو هذا الأرش أو غيرها، أو غيره مما جناه العبد بغير إذن سيده، الثاني أن يقوم السيد فيسلم عبده لصاحب الحق، يقول خذ هذا العبد لأن أنا لم أأذن له، فإذا سلمه إياه ينظر، فإن كان قيمة العبد أكثر من القرض فإنه يرد الزائد إلى السيد، وأما إن كان دون قيمة القرض فليس للمقرض شيء لأنه رضي بقيمته. الأمر الثالث الفداء، أن يقوم السيد بافتداء العبد وذلك بأقل القيمتين. كيف ذاك؟ استدان 100,000 وقيمة العبد 50,000، فإنه يفتديه 50,000، يفتدي العبد بهذه القيمة، قيمة العبد 50,000. هذا هو الذي نص عليه الفقهاء، وليس للمقرض شيء، وليس للمقرض شيء. لماذا؟ لأن الأصل أن العبد محجور عليه، هذا هو الأصل، إلا أن يكون بإذن سيده. ولذلك المقرض ما كان ينبغي له أن يتعامل مع هذا العبد إلا بإذن صريح من السيد. تبقى مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في آخر أبواب الحجر، وهي مسألة حجر الزوج على مال زوجته. فهل للزوج أن يحجر على مال زوجته، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج؟ أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، بمعنى أن لها أن تتصرف في مالها وأن تقلب في تجارتها وأن تدير أمورها، لكن من حيث التصرفات الأخرى ففي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى الجواز مطلقا، ذهبوا إلى الجواز مطلقا، وأن للمرأة أن تتصرف في مالها من دون الرجوع إلى زوجها، ويستدلون لذلك بحديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت جارية لها، أعتقت جارية لها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، أرأيت أو علمت أنني أعتقت فلانة؟ فقال: الصحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم. قال: لو جعلتيها في أقاربك مثلا أو أرحامك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيأخذون من هذا الحديث أن المرأة لها أن تتصرف في مالها من دون الرجوع إلى زوجها. قالوا: أم المؤمنين اعتقت نسمة عبدة، أمة اعتقتها ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. القول الثاني قالوا: يجوز لها أن تتصرف في حدود الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها، لا يجوز إلا بإذن زوجها. وهذا ما يذهب إليه المالكية وغيرهم من السلف، قالوا في حدود الثلث، ويجعلون الثلث هو المعيار الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام، الثلث والثلث كثير. القول الثالث قالوا: ليس لها أن تتصرف في مالها لا في قليل ولا في كثير إلا بإذن زوجها. والمقصود هنا التصرف في المال يعني من حيث الإنفاق والعطاء، وليس المقصود من حيث يعني التجارة، ليس مقصود من حيث التجارة، وإنما التصرف. ويستدلون لذلك بجملة من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهيه المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وقد صح هذا من أكثر من وجه، وهذا قول طاووس بن كيسان وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهذه المسألة مثل ما ذكرت لكم يبحثونها في آخر أبواب الحجر، يذكرونها في آخر أبواب الحجر. نعم، نأخذ بعض الأسئلة ثم طيب نكتفي بالأسئلة فقط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: اشترى شخص أرضا ثم سجلها باسمه وباسم أخويه طمعا منه في مساعدتهما في الثمن، فدفع أحدهما عشر الذي دفعه هو والثاني دفع الربع ثم أراد بيعها، فكيف يقسم الثمن؟ الحمد لله، هذه القضية التي ذكرها الأخ السائل هي تخرج على أنها شركة في أرض، فهؤلاء الثلاثة تشاركوا في هذا الأرض بنسب متفاوتة، بنسب متفاوتة. فإذا تم البيع، تم البيع، فإن الأرباح أو القيمة، القيمة مشمولة بالأرباح ترجع إلى النسب التي دفعها أخويه، دفعها أخويه، فصاحب العشر يأخذ العشر من قيمة الأرض، صاحب الربع يأخذ الربع من قيمة الأرض، وله الباقي هو، وله الباقي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة أن من يملك العفو يملك الصلح؟ وهل خالف المصنف المذهب في الصلح على حد القذف، حيث أنه في المغني أنه يسقط بعفوه كالقصاص؟ الحمد لله. نعم، من يملك العفو يملك الصلح، من يملك العفو يملك الصلح. ومسألة القذف من المسائل التي جرى فيها خلاف في القديم والحديث، وذلك لاختلاف العلماء في القذف، هل هو لحق الله أم لحق المقذوف؟ فمن رأى بأنه حق لله قال لا يسقط، ومن رأى بأنه حق للمقذوف قال بأنه يسقط، ومن قال بأنه حق لله وحق للمقذوف قالوا بأن يعني يشتمل على حقين، قالوا يسقط بالعفو، عفو المقذوف، لأن الله جل وعلا يحب العفو. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. يقول: جار لي في العمل أخذ كل الشقق من المستأجرين ولم يبق إلا أنا، فبدأ في الكيد لي وذهب إلى الشرطة وادعى علي كذبا، فلم تر الشرطة شيئا له، فذهب إلى النيابة واتهمني بخدش حياء زوجته والتعرض وهتك العرض، وحلف اليمين وزوجته وشهود زور، فبرأتني المحكمة في التعرض وأدانتني في التهديد بالقتل والخدش، فماذا تنصحني حيث أنني لا يمكنني حاليا ترك السكن؟ الحمد لله. مثل هذه القضايا أخي الفاضل ترجع فيها إلى المحكمة، هذه قضايا خصومات، فما دام أنها عرضت على النيابة وعلى المحكمة فترجع إلى ذلك، يعني ليس لي معك كلام في قضية الحكم لأن هذا راجع إلى القاضي. لكن إن أردت النصيحة، تطلب النصيحة، النصيحة أنك تبتعد عن هذا السكن ولا تجاور هذا الرجل ما دام أنه جر إليك مثل هذه الويلات، هذه ويلات، مصائب، مصائب. ولذلك الإنسان يطلب العافية، يطلب العافية. فإذا تقول ما نصيحتك، نصيحتي لك أن تبتعد ولو كلفك ذلك مالا أو خسارة، والله جل وعلا يعوضك خيرا ما دام أنك خرجت وتريد السلامة والعافية. والمؤمن مطالب بأن يكون من يكون يسعى إلى طلب العافية، يطلب من الله عز وجل العفو والعافية في جميع الأمور الدينية والدنيوية. فنصيحتي لك أن تبتعد وأن تخرج وأن تحتسب الأجر في ذلك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة كتب الأدب والتاريخ؟ وما الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ يقرأها في وقت فراغه؟ الحمد لله، طالب العلم ينوع من القراءة والنظر في الفنون، ومن ذلك كتب الأدب والتاريخ لا بأس. لكن قبل ذلك أنا أنصح طالب العلم بأن يعتني بكتب اللغة والنحو، أن بعض طلبة العلم يغفل هذا الجانب في بداية الطلب، فتجده يهتم بكتب السمر والأدب الشعر وينسى قواعد اللغة، قواعد اللغة، فيكون عنده حصيلة جيدة من الأخبار والأشعار، لكن ليس هو مؤسس من جهة القواعد اللغوية والنحوية. فأنا أنصحه أولا بأن يعتني بكتب النحو واللغة، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب الأدب. طبعا كتب ابن القيم، عفوا، كتب ابن عبد البر في الأدب جيدة، يعني اشتملت على جملة من الآداب والأشعار، كذلك كتب بعض المتقدمين أفضل من كثير من كتب المتأخرين في مسائل الأدب والشعر، وفيها يعني أشياء وعظية كذلك، وفيها حكم وعظات جيد، خاصة مع اشتمالها على الألفاظ العربية الأصيلة غير المهجنة أو يعني الأخرى الركيكة، فتعتني بهذا. لكن أنصحك وأكد على قضية اللغة، تهتم باللغة بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صحيح أن من مات وعليه دين تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض، وما معنى بردت جلدته؟ الحمد لله، مر معنا الأحاديث المرهبة من ترك الإنسان الدين وعدم سداده مع القدرة على ذلك، ومنها الحديث المشهور الذي مر معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. والحديث الذي عند مسلم لما سأل الرجل مال الشهيد قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، قال: أخبرني به جبريل آنفا. والعلماء حملوا ذلك على من استدان ولم يسدد مع قدرته على السداد، هكذا حمل العلماء ذلك. أما من استدان وليس له قدرة فإن هذا يدخل من ضمن ما يدخل في قضية الإنظار وفي قضية العفو والإبراء وغير ذلك مما أشرنا إليه. فيعني الآن بردت جلدته، هذا نفس الذي تقرر قبل قليل من كونه تعمد عدم السداد، وهذا كان في أول الأمر. فلما حصل غنى وأتت الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقول: هي علي، كان يسدد الديون عن أصحابه، ولم يكن يسأل بعد ذلك عن الموت الذين يقدمون إليه هل ترك دينا، ما كان يسأل، وكان يصلي على الجميع عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن نقول في تعريف السفه أنه وضع المال في غير موضعه اللائق عرفا أو شرعا؟ نعم، قد يكون، ما في بأس، يعني مثل هذا غير اللائق في شرعا وعرفا، لكن الأعراف تختلف، يعني ما تدري أنت الآن في عرف في بلد دون بلد، لكن مثلا بعض الأعراف تقول والله هذا مناسب، بعض الأعراف تقول غير مناسب، لكن ضبطها بتعريفات الفقهاء جيد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: سألكم أحد الإخوة في درس سابق عن التمويل الشخصي من المصارف الإسلامية بواسطة الصكوك الحكومية، وكان جواب فضيلتكم أنه تحايل على الربا، لأن المصرف يفعل هذا بهدف الربح. يقول: فاختلط علي الفهم في الفرق في هذا الربح وتاجر السيارات الذي يشتري ويبيع بهدف الربح. يقول: مع العلم أني أخذت تمويلا في السابق، فماذا أفعل حتى أتحلل منه؟ على العموم، خلط المسائل بهذه الطريقة غير لائق، فرق بين الذي ذكرت صورته في السؤال مع التاجر الذي يبيع العين ويربح عليها ما دام أنه يملك ذلك ملكا تاما. فلعلك تسأل سؤال خاص مثلا، شوف إيش وضعك، ولعلنا نرشدك وننصحك إلى كيفية التخلص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للذمي أن يرفع الروشن في الطريق؟ هذه مضت في الأحكام، أحكام الذمي والمعاهد، وبالنسبة هناك جملة من المسائل التي يقيد فيها على حسب العقد بين ولي الأمر وبين الذمي أو المعاهد الذي يعيش في بلاد المسلمين، وذكروا طبعا من جهة إعلاء البناء ومن جهة وضع الروشن وغير ذلك مذكورة هذه، لكن هذه تختلف الآن، يعني الآن ما أدري هل يوجد روشن الآن؟ ما أعتقد أن في بلاد، أغلب بلاد المسلمين لا يوجد مثل هذه الروشن، هذا الروشن الذي مر معنا، هذا في القديم، هذا في القديم. الآن أغلب الدول إن لم تكن كلها تضبط مسائل البنيان والعمران بتصاميم معتمدة ولا تسمح بالتجاوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من أعطي مالا من قبل شركة التأمين لإصلاح الحادث فإنه إن زاد المال يرده إلى الشركة، والسؤال: إذا لم يصلح الحادث فهل له أخذ هذا المال والتصدق فيه بما شاء؟ نعم، له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؟ ما قلنا بأن هذا انتهى في أول الأمر، كان في أول الأمر ثم انتهى لما وضع موضع الجنائز الذي قبالة البقيع كان يصلي فيه النسل، ما كان يسأل، ترك ذلك عليه الصلاة والسلام وكان يقول هي علي، فما فعله من بعده عليه الصلاة والسلام؟ ما كانوا يسألون عن دين الميت، ما كانوا يقولون هل عليه دين، ترك الأمر، هذا في أوله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا ماطل من عنده دين وهو قادر على الوفاء، فهل للدائن أن يأخذ دينه إن قدر دون إذن المدين؟ كيف؟ أعد. يقول: إذا ماطل من عنده دين وهو قادر على الوفاء، فهل للدائن أن يأخذ دينه إن قدر دون إذن المدين؟ هذه مسألة بحثناها في مسألة من وجد ماله بعينه ولم يتغير ولم يكن هو قد أخذ بعضه، ذكرنا الشروط هذه الدرس السابق، ارجع للدرس السابق تعرف الجواب. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم حساب التوفير في البنوك الإسلامية. ما في بأس، حساب التوفير لا بأس بالشروط، إذا كان مثلا تدخل معهم مضاربة، هي نوع من أنواع المضاربة، بشرط أن تعلم نوعية العمل، طبيعة العمل، وأن لا يكون هناك نسبة ثابتة، بمعنى يكون جزء مشاع، وأيضا أن لا يكون هناك ربح، بمعنى تشترط عليهم الربح الدائم، وإنما هناك ربح ووضيعة، قد يكون خسارة وقد يكون ربح، ولا يجوز أن يكون ثابتا، لأنه إذا كان ثابتا صار ربا، هذا ربح ما لا يضمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: ما حكم إعطاء تاجر مبلغا من المال ليتاجر به ويرد المال وزيادة، كأن أعطيه 10,000 ويردها 15,000؟ التجارة، والآن هذه سيأتي في أبواب الشركة، أنت الآن دخلت معه شريكا أو وكيلا مثلا، يعني وكلته مثلا، أو يكون ولي مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإعطاء الشخص مبلغا من المال على أن يتجر به هذا يسمى مضاربة، سيأتي معنا في أبواب الشركات بعد درسين أو ثلاثة، هذا يسمى مضاربة، تعطي شخص مال ويضارب لك فيه، بمعنى يعمل بهذا المال، هذه صورتها صحيحة، لكن بشروط مثل ما ذكرنا قبل قليل، وسيأتي مزيد من الشروط في بابه، في قضية نوع التجارة وطبيعة التجارة والشروط التي في العقد، أحيانا قد تكون شروط صحيحة في العقد زيادة على شروط البيع، شروط التعامل، ومنها أن لا يكون الربح ثابتا، يكون الربح جزء مشاع مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني يقول خذ هذه 10,000 والربح بيني وبينك بالنصف، 50% و50%، أو مثلا الربح بيني وبينك ثلثين، الثلثين لي وثلث لك مثلا، أما إذا اشترط علي يقول له هذه 10,000 تردها لي 15,000، هذا ربا، وأيضا لا يشترط الربح الدائم وإنما يكون ربح وخسارة، فالوضيعة على رأس المال، قد تكون هناك خسارة بشرط أن لا يتعدى وأن لا يفرط، يعني أنت قلت له مثلا تجار 10,000 وقت تشغلها بالقماش، راح شغلها في الحديد، هذا يسمى إيش؟ تعدي يضمن، لكن اشتغل لك في القماش وخسر، سوق القماش خسر، أعطيته 10,000 ما جاب لك شيء، جاب لك 8,000، قال والله يا الله حصلنا، بعنا القماش اللي عندنا ب8,000، لازم ترضى، لابد أن ترضى، بارك الله فيك، فتنبه لهذه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي مع تصريحهم بأن فيه فوائد؟ القروض على نوعين اللي يتكلم فيها العامة، لأن بعض الناس يسمي عمليات المرابحة هذه يسميها قروض، فالقروض على نوعين، قرض المال بمعنى يعطي مال يقول خذ هذا المال قرض، هذا إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، أما الحلال فيسمى القرض الحسن، يعطيه 5,000 يقول رجع 5,000، يعطيه 10,000 يقول رجع 10,000. وبعض المصارف تشترط إيش؟ عمولة يسمونها خدمات إدارية، يعني 50 درهم 30 درهم مقبولة، لكن يحط لي 100 درهم على 5,000 أو 200، لا هذا ربا، هذا ربا. إلا أن هناك عندهم ما يثبت بأن الخدمات الإدارية تصل إلى 100 درهم ممكن. النوع الثاني يقول له خذ هذا المال 5,000 ورجع 6,000، هذا ربا والعياذ بالله، هذا ربا. أو خذ 10,000 ورجع 11,000، هذا محرم. النوع الثالث يسميه بعض الناس يقول قرض، هو مو بقرض، هذه عملية مرابحة، يدخل مع البنك في عملية مرابحة، وهذه المرابحة شروطها معروفة، بشرط أن يكون المصرف أو الشركة أو الجهة تملك السلعة ملك تام، ولا يكون هناك شرط ربوي، لأن بعض الجهات يقول أنت أخرت في قسط واحد دبلناه عليك، ضاعفناه عليك، هذا ما يجوز، هذا يجعلها محرمة. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بك.